يا بختكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكلام عن نشأة علم التفسير، أو يعني عن نشأة تطور التفسير، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان كله بالتلقي، وبعد كده بدأ كل إمام يكتب في شيء من الأشياء، ويعتبر أول من جمع وتكلم عن التفسير أصحاب الحديث، باعتبار أن في التفسير أبوابا، باب فضائل السور، باب أسباب النزول، كل هذا كان بابا من أبواب الحديث، ولا يزال إلى يومنا هذا في كتاب البخاري ومسلم والسنن وموطأ مالك كتاب فضائل القرآن. وهي مقدمة. اللي هيجي بقى سؤال اكيد المفسرون من الصحابة والتابعين، ليه؟ اولا هم الطبقة المميزة في علم التفسير. لما بنقول الطبقات يعني ايه؟ كل جيل اسمه طبقة، المية الاولى، المية التانية، المية التالتة، وهكذا عندك 14 طبقة من طبقات المفسرين، الا انه ليس بالضرورة ان تجد في كل 100 علماء، احيانا يأتي علماء مغمورين غير مشهورين وليس لهم تأثير في المؤلفات ولا في علم التفسير، وتيجي فجأة تجد في قرن واحد عدد كبير. فبناخد طبعا الجيل الاول وهو جيل الصحابة، وده لازم يجي فيه سؤال، لازم، لان هم دول القيادة او المصدر الذي نقل إلينا علوم التفسير. يقول لك كده السؤال يجي ازاي؟ استعرف التفسير كثير من الصحابة والتابعين، استهر في التفسير كثير من الصحابة والتابعين، ترجم، اقول لك العشرة من كل نوع، كفاية اتنين، احنا عارف الاسئلة بتيجي حنينة كده شوي، ترجم الاثنين من كل طبقة. عندك في الصحابة بناخد الاربعة المميزين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ابي بن كعب، علي بن ابي طالب. ومع ان ابن عباس كان اعلم من ابن مسعود، لكنه لم يترك لنا القدر الكبير كما ترك ابن عباس، لان يوم ما ولد عبد الله بن عباس كان ابن مسعود يملأ الجوف الكعبة وغيرها بالعلم القرآن وعلوم التفسير التي تلقاها وسمعها وشهدها، وكان ملازم لرسول الله، خد بالك انتبه، كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أسباب النزول ويرى الوقائع ويرى المشكلات، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، قد سمع الله قول التي تجادلك، كان كل هذه الاحداث تقع وهو يشاهدها، فكان يبقى مدرك لاسباب النزول ومدرك لحل هذه المشكلات. فهو الذي يقول سألوني عن كتاب الله ما شئتم، فوالله ما من آية الا وانا اعلم، ما من آية الا وانا اعلم متى انزلت واين انزلت وفي من انزلت، ولو كنت أعلم أحدا تشد إليه الرحال أو تركب إليه المطايا الفرسان أو الجمال لركبت إليه. هذا ابن مسعود، ولكنه لم يتقدم بالمحصول الكبير مثل ابن عباس. إيه الأسباب؟ عد أسباب تميز ابن عباس أو نبوغ ابن عباس. أولا، لازم بيت النبوة منذ صغره، هو صغير، طفل صغير، كان يغدو ويروح على بيت رسول الله، لأن زوجة رسول الله السيدة ميمونة بنت الحارث أخت السيدة لبابة بنت الحارث أم سيدنا عبد الله بن عباس، فخلته في بيت خالته عند رسول الله كان يتردد، فنشأ نشأة من الصغر شحن في وقت الشحن الحقيقي اللي هو الايه؟ العشر سنين الاولى، من الخمسة كده لحد الخمستاشر، سيدة لبابة ام عبد الله بن عباس، انما السيدة ميمونة أدي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ابن عباس خد الدعوة الخاصة، اللهم فقهه في الدين علمه التأويل. ثالثا ابن عباس عاش طويلا، عاش أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام عثمان وأيام علي وأيام معاوية وأيام بعد معاوية مثلا كام؟ 68. فعندما تدرك أن عبد الله بن عباس عاش إلى عام 68 غير عبد الله بن مسعود اللي مات سنة 32، فرق شاسع. 32 يعني في عهد مين؟ تعال سيدنا عثمان، لأن سيدنا عثمان تولى من 23 إلى 35. ف 32 في أيام يعني في أيام سيدنا عثمان، مات ابن مسعود في هذه الفترة 32، عاش ابن عباس بعده قرابة 40 سنة أو 35 سنة، 36 سنة، 36 سنة يتلقى العلم عن كل أصحاب رسول الله. وده اللي حصل. عاش ابن عباس طويلا فتلقى العلوم من أصحاب رسول الله، فجمع ما تفرق عندهم. هذه المعلومة دي أنت حريص على مثلها، يعني خليك زيه، اعمل زيه. عندك وقت خد العلم اللي عندي بتاع التفسير، وخد العلم من المحدث علم الحديث، وخد العقيدة، وخد الفقه، وخد اللغة العربية، ولو عندك استعداد كمان تاخد في كل فروع العلم عندك ما شاء الله تاريخ والسيرة، وعندك ايضا زي الفقه عندك اصول الفقه، لو اننا عارف ان الدراسة هنا في الاصول مخففة جدا، لكن من مكملات علم الفقه علم اصول الفقه. كما ترى علم الحديث له مادة الايه المصطلح علوم الحديث، علم التفسير له علوم القرآن وعلوم القرآن ومناهج المفسرين والدخيل في التفسير والإسرائيليات والإعجاز العلمي. كل علم له فروع تغذيه وتعطي فيه له الموسوعة العلمية. فعندما تحرص على جمع ما تفرق عند الأساتذة يكون عندك علم غزير. نعم، هو لا مانع، لا مانع أن تفرد فترة زمنية محددة لتخصص وتجهز عليه كويس. لو كان علم متنوع، يعني النهاردة ساعتين في الفقه وساعتين في الحديث، بكرة ساعتين في التفسير وساعتين في العقيدة، أو تنظم وقتك، لا مانع. كل الطرق صحيح، لا نستطيع أن نقول الأفضل، إنما يترجع لإمكانيات الشخص. إمكانيات الشخص، لو عندك ذاكرة حافظة خد مادة وكملها على بعضها مثلا، يعني خلاص، يعني عندك ذاكرة قابضة تحفظ، خد علما وانتهي منه، ثم خد الآخر والثالث والرابع وهكذا. أما إذا كان عندك الفهم واسع والحفظ قليل تنوع. المهم ليس، لا نقول أن هناك نظاما واحدا هو الأفضل، إنما كل شخص حسب فهمه ودراكه ونفسيته. فالمفسرون من الصحابة كثيرون على قمتهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. سيدنا علي كان عالما، تربى في بيت النبوة من الصغر، تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه شغل بالقضاء. وفي الخمس سنوات الأخيرة لما تولى الخلافة بعد سيدنا عثمان والفتن، وقع طبعا في مشكلة حروب موقعة الجمل وموقعة صفين والحروب، فشغلته كثيرا عن انه يعمل مدرسة زي عبد الله بن عباس. هو اسلم متأخرا، اسلم سنة 7. ابو هريرة تأخر اسلامه، فلو كان كده كان فاق الجميع، لكن تأخر إسلامه. يعني كلهم يسمعون من الرسول الحديث والعقيدة والتفسير ويتلقون ما يسمعون، لكن يعني كل امرئ ربنا بيعطيله تميز في شيء ما. ترجمة ابن عباس هترجم عنه ايه؟ نسبه وحياته. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، خلاص وصلت لعبد المطلب، عرفت الايه باقي الأسماء، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، نسب الرسول طبعا، ابن عم رسول الله. فالتسمية سهلة جدا. ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم بيت النبوة، المنزلة العلمية في أعلى درجة، لأنه أولا خد لقب ترجمان القرآن، مترجم يفسر ويوضح أسباب النزول، تكلم على فضائل الآيات والسور، تكلم على الأحكام التي تؤخذ من الآيات، يستشهد لكل ما يقول بأبيات من الشعر، لأنه كان مغرما بمعرفة كلام العرب، أتمنى أن تكون كذلك. وصل في حبه للغة العربية أن حفظ دواوين العرب. فأنت تقول إيه يعني دواوين العرب؟ إيه دواوين العرب؟ كل شعر العرب، كل شعر العرب. قبيلة هذيل عندها 30-40 قصيدة، قصيدة بالمئة بيت يحفظه كله. قبيلة طي، قبيلة سعد بن بكر، قبيلة الأزد، قبيلة كذا، لما جمع كل ده حفظا صار عنده ملكة، وبقى يعني بقى عنده ثروة كبيرة. ايه سبب ضعفكم في اللغة العربية كطلبة؟ قراءاتكم قليلة جدا، حفظكم من الشعر نادر، ومن باب اولى عشان اقول لك الف شعر وافقع فلان قصيدة او قول قصيدة. قصيدة ايه يا عم؟ ده احنا بنفهم بالعافية الابيات الشعر، هتيجي كده تلاقي الابيات يا سلام، في ابيات سهلة زي اللي كتبها الامام البصيري، يقول لك واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وانهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع. ابيات حكم، حكم البردة انا احفظها كلها واستشهد منها بابيات في الخطب جميلة جدا. يقول لك ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم. كلام جميل، لكن بيعطيك ملكة اللغة. نعم، هي فابتين اتنين بس يعني احنا معترضين، بس انا عدلتهم. اما بيقول له يا ايه، لا ما ايوه، لا في بيت كمان قبليه، بس انا يعني انا حفظته على الصحيح. انا بقول يا بارئ الخلق او بقول يا اكرم الخلق، يخاطب رسول الله، نقول له بلاش الخطاب لرسول الله، لان العلماء قالوا خطاب من انتقل الى الاخره، نداء غير الغائب او نداء الاموات، هذا في العقيده خطا. فاحنا ما نعمل، فانا غيرتها خلاص، يا بارئ الخلق، يبقى بنخاطب الله عز وجل، بنقول له يا بارئ الخلق ما لي من الوذ به سواك، فخلاص كلام جميل. لكن لما تقول يا اكرم الخلق يعني مش كويس. وبعدين بيقول فلولا على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ما عرفش ايه من يعني لولاه لم تخلق الدنيا من العدم. طبعا كلام برضو احنا بنحذف البتين اتنين دول كده، يعني واصف النبي ان الدنيا خلقت لولاه وما كانتش الدنيا اتخلقت. نقول لا، هذا كلام مخالف لا يقبل لا عقيدة ولا واقعا. فلكن عموما في ابيات من الحكم ما شاء الله جميلة جدا. كلما تحفظ شعر يعطيك ملكة. ابن عباس كان حافظ الدواوين، وكان على استعداد ان يستشهد لكل آية، لكل آية بابيات من الشعر، يعني مما عندك 6000 آية ويستشهد لأي آية يريدها بالمعنى اللغوي او المعنى اللي فيها بابيات من الشعر العرب، كان عنده ملكة الشعر، وبالتالي صار عنده ثروة من اللغة، صار عظيما في اللغة. دعوة الرسول، تربى في بيت الرسول، عاش طويلا، جمع ما تفرق عند الصحابة، حفظ دواوين العرب، فكان عنده من اللغة العربية موسوعة في اللغة العربية. كل ده جعله ما شاء الله عالما عظيما وكبيرا من الكبراء. كما تعرف ترجمة ابن عباس في شيء مهم اوي اوي، مهم جدا ان تضعه نصب عينيك. هو ايه؟ ان لا طرق الروايات عن ابن عباس، ابن عباس لما يروى عنه اقوال كثيرة جدا، ولا تخلو آية من اقوال ابن عباس او لتلاميذه عنه. هنقول تلاميذ الخمسة، مجاهد ابن جبر وعطاء وعكرمة وطاووس وسعيد، احيانا تجد عن ابن عباس روايات مختلفة. زي ايه؟ زي يقول لك الف لام ميم. ايه رأيك ابن عباس؟ ماذا يروى عنه؟ كثير من المفسرين يروون الروايات اللي فيها غرابة. وخد بالك ان هذا المبدأ يجب ان تنتبه اليه. بعض الناس يقول لك انا بقول حديث كده غريب على مسامع الناس، الناس تقول يا ده عالم دقرم. لا، العلم مش بالغرابة ولا انك تجيب الاحاديث اللي تايهة. هات الحديث الصحيح. عندك من الاحاديث الضعيفة اللي هي حديث قدسية، يا ابن آدم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. تحس إن الكلام كده مؤثر. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. يا ابن عبدي كل يوم يأتيك رزق جديد وكل يوم يصعد إلي منك عمل قبيح. تشعر أن الحديث تقول هو بتنقي العبارات كلها صحيحة. خد بالك بقى من الكلام، لكن سند الحديث غير صحيح. وكثيرا ما يقول علماؤنا كلاما يوزن بماء الذهب. لما يجي ابن كثير يقول هذا الحديث وإن ضعف سنده فإن معانيه كلها صحيح. حديث ثاني، كتاب الله ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، إلى أن قال لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. كلام جميل جدا. عبارة ابن كثير إيه في هذا الحديث بالنص؟ قال في سنده راو مجهول، هو طبعا رواه الترمذي، في سند راو مجهول فهو حديث ضعيف السند، لكن معاني المتن اللي هو الايه الكلمات، كلمات الحديث كلها صحيحة. لا مش فاكر في مين يعني، مهم. اذا عندك روايات كثيرة من الاحاديث. عند ابن عباس تجد رأيين متعارضين، حاميم طاسيم ميم الف لام ميم، يروى عنه يقول ايه في الرواية؟ يقول لك الف لام ميم، الف لام ميم اختصار لانا الله اعلم. الرواية ضعيفة طبعا. الالف انا، اللام رمز لايه؟ الله، والميم اعلم، انا الله اعلم. رواية تانية الف لام ميم او حاميم او طاسيم ميم كل الفواتح، إن لكل كتاب سرا وسر القرآن هذه الفواتح. يعني إيه؟ يعني هي سر من أسرار القرآن لا يتوصل الإنسان إلى معرفتها. خلاص، لما تتعارض الأقوال، واحد رأي يقول لك هي اختصار لكذا، أو هي مثلا تدل على أن ألف لام را وحاميم ونون، جمع كده ثلاث فواتح ألف لام را وحاميم ونون تستكمل لك، تكمل لك اسما من اسماء الله الرحمن. هذه الروايات ايها صحيح وايها ضعيف؟ هنا الفيصل. هناك عن ابن عباس 10 طرق في الرواية عنه، فلان فلان فلان فلان، 10 طرق، كل طريق في سلسلة من السند. لازم تحفظ الثلاثة الصحيحة، 3 طرق عندنا اصح ما روي عن ابن عباس، معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة، دي تتحفظ. طريق معاوية ابن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس اجود الطرق. الامام ابن حنبل قال ان في مصر صحيفة في التفسير مروية عن طريق علي بن ابي طلحة، يعني لو واحد انفق فيها الكثير تستحق ما كان كثيرا. هذه طريق اولى، طريق طبعا روى عنها اصحاب الكتب الست، خلاص بخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وداود والنسائي، يبقى هذه من الطرق العظيمة. طريق رقم 2 قيس بن مسلم الكوفي، نعم لا يعني الطرق الصحيحة الثلاثة كذا وكذا وكذا، ما يروى عن طريقها يقبل ويكون صحيحا. هناك سبع طرق أخرى لو استطعت أن تحفظها يبقى شيخ دقرم، تبقى عالم ما شاء الله، محب للعلم ومهتم. الثلاثة أنا حافظهم وحافظ السبعة، لكن أنت يعني بنخفف عليك، احفظ الثلاثة وما عداها يبقى طرق ضعيفة على طول. معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ده واحد، طريق كيس بن مسلم الكوفي برضه ده من طريق يعني ابن عباس، طريق محمد بن إسحاق صاحب السير ده أيضا طريق صحيح. يبقى طريق محمد بن إسحاق، قيس بن مسلم، معاوية بن صالح، الثلاث طرق دول إن وردت رواية أو رأي عن ابن عباس من هذه الطرق خذه وهو صحيح. في طرق تانية واحد لم يلقى ابن عباس، ما شافوش، لم يعني ولد بعد ما مات ابن عباس، فيبقى روى عنه ازاي؟ اذا في واحد مجهول. يعني لما يكون واحد مثلا ابن عباس مات سنة كام؟ 68. لما واحد يتقول السنة 70 يقول لك انا رويت عن ابن عباس، ازاي لما انت اتولدت بعد ما مات؟ يبقى انت لا بتكذب لا اما خدت عن طريق واحد واسطة في الخير. سيدي بوريك فيك وعليك حسابك عندي. الضحاك بن مزاحم الهلال الكوفي او من الناس الخيبانين، ويروي عن ابن عباس، هو اولا ثقته مش موثق، يعني العلماء قالوا هو ليس عدلا. خد بالك الحديث لو كان الراوي ثقة وتم العدالة وتم الضبط بيبقى الحديث طبعا يكون الحديث في اعلى مستوى، ولذلك تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل، عدل تام، لا ده تم الضبط كمان، ده مش ضابط بس، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، ده الحديث الصحيح، ده اللي حفظناه واحنا صغيرين، تام الضبط. لو قلت ضابط بس ممكن يكون قليل الضبط، بيشكل ويغلط، بيجيب كلمة مكان كلمة، بيوهم، يجيله الزهايمر، كيبل خرف، يبقى ده مش تام الضبط، يبقى حديثه مش صحيح لذاته، بينزل درجة. فعندنا الضحاك ثقة فيه مش قوية، مختلف في توثيقه، البعض قال ثقة والبعض قال لا لا لا، كان عنده أوهام وعنده مغاليط وعنده أحيانا بينقل، بيغلط في السند، بيغلط في الإيه؟ في الكلمات، يجيب كلمة مكان كلمة وتتغير. ده أنت لو جبت قسطة نفس الكلمة فيها معنى وضده. فيعني قد يروي الراوي الكلام بكلمة يظنها في معنى في نفس المعنى وتكون هي محتملة لأشياء أخرى. المهم الثاني يعني العلة الثانية في الضحاك إنه لم يلقى ابن عباس، ممكن يكون اتولد في أواخر أيام ابن عباس، بس ده كان في قطر وده في قطر. لما واحد اتولد في مكة، ابن عباس مات فين؟ في الطائف، وفاته كانت في الطائف. ولما يجي واحد يقول لك أنا كنت هناك اتولدت مثلا وكنت صغير، كان صغيرا أو كان في مدينة بعيدة في اليمن، أو يبقى لم يلقى ابن عباس، فطبعا ده يضعف الروايه. عندك بقى الطرق الضعيفه اسماعيل السدي الكبير طبعا مختلف فيه، وشيعي يعني مختلف في توثيقه، وهو ايضا شيعي، والشيعه معروفون بكثره الكذب. طيب عبد الملك بن جريج ايضا مختلف فيها. عندك الضحاك بن مزاحم، عطيه العوفي عن ابن عباس طريق ضعيف و تعبان، مقاتل ابن سليمان الخراساني، الروايات موجودة عندك، إن استطعت أن تجمعها وتحفظها هذا خير، لم تستطع ركز على الثلاثة وما عداها يبقى خارج الدائرة. الثلاثة السلام وما عدا. محمد بن السائب الكلبي، الكلبي ده أصلا مشهور في التفسير، وقالوا كل الأئمة الموثقين وغيره يعني كل علماء الجرح والتعديل قالوا هذا لا يؤخذ حديث، متروك الحديث محمد بن السائب الكلبي، وليس بثقة ولا يكتب حديثه، وكان كذابا يضع يألف أحاديث، تهم بالوضع. يبقى إذا جاء رواية الكلبي مع مروان السد الصغير، في سد صغير وسد كبير، يبقى ده سلسلة الكذب عن ابن عباس. كلام عن ابن عباس كده يعني يكاد يكون ترجمته أسباب تفوقه، طرق الرواية عنه، هذا يكفي جدا في انك تكون اعطيت ضوءا على ابن عباس. الا حاجه صغيره، في كتاب اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، في الكتاب موجود عندك، تنوير المقباس حتى اللي مؤلف اللي وضع الاسم عامل له ايه سجع، وكان العلماء يحبوا السجع كده. فاكر كتاب الشيخ السيوطي ما يقول لك مجمع البحرين، مطلع البدرين ومجمع البحرين، نواهد الابكار وشوارد الافكار. تكلمش، خد الكلام كده واجري على طول. فهنا يقول لك تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. طبعا الكتاب ده جمع فيه اقوال ابن عباس الضعيفة، اللي جمع ما يقصدش. الامام الفيروز ابادي عالم قاموس لغة عربية، بس عجبه كلام ابن عباس فقعد يجمع كل اللي يجد ينقله، فنقل وجمع، وكان اكثر ما جمعه من الطرق الضعيفة، وراح مسمي الكتاب هذا الايه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. انا اول ما شفته زمان من 30 سنة وانا طالب في الجامعة اشتريته بجنيه، وكان قد الكتاب ده كده، مش كبير او تخين شوية. فلما رحت للدكتور وقلت له انا جبت تفسير ابن عباس، انا فاكر ان انا يعني اكتشفت او حصلت على جوهرة. قال لي تنوير المقباس؟ قلت له ايوه، حتى كنت بقرأه خطأ، كنت فاكره تنوير المقياس، ما هو مش باينه قوي انها الباء. قال لي لا تنوير المقباس عشان في الاخر ابن عباس. قال لي ولا يساوي انك تشتري. يا طبعا زعلت قوي، كانت الجنيه دي كانت تجيب حاجات كتيره. يوميها جبت مختار الصحاح قاموس لغه عربيه كامل قد المصحف كده مرتين ما شاء الله بجنيه برضه، والواحد كان بيلقط كده بعض الكتب ما شاء الله. فقال لي لا تقرا فيه. ليه؟ ده كتاب يعني منقطع النظير. قال لي ما هو منقطع النظير لان محدش جمعه، لكنه ما فيه اكثر ضعيف. وفهمني بقى ان الروايات عن ابن عباس كذا وكذا وكذا، فهذا الكتاب لا يساوي شيئا. قلت له يعني ابن عباس ما قالوش؟ قال لا، الكلام ده منقول عن ابن عباس، لكن اللي ألفه وجمعه وكتبه ووضع له العنوان عالم لغة عربية مش متخصص في التفسير، فما فلس لم يعرف قيمة الايه هذا الكلام اللي فيه. اكثر الروايات اللي فيه جاء عن طريق الكلبي والسد الصغير اللي هي بيسميها سلسلة الكذب كما قال الامام السيوطي. طبعا في علم الحديث انتوا عارفين في حاجة اسمها السلسلة الذهبية عند الامام البخاري، اظن عن مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى من الاول كده مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن في مسند احمد خد رواية تانية قال لك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. يعني كل واحد يرى الثقة والانضباط اكثر في كذا وكذا، له وجهات نظر جميلة وطيبة. ممكن ناخد مع ابن عباس مدرسته. اولا هو كان فين؟ كان في مكة، جلس في مكة 50 سنة يعلم شباب الأمة ويعلمهم تفسير ويعلمهم شرح الآيات ويعلم ما شاء الله. تربى على يديه عدد كبير جدا، في مقدمتهم 5 هتنتقل إليهم هناك التفسير في عصر التابعين. مين الخمسة دول تلاميذ ابن عباس؟ أعلمهم مجاهد بن جبر، رغم ان له افكار عقلية زايدة شوية. يبدو الواحد لما بيكون عبقري قوي بيبقى له ايه حاجة زايدة عن الحد، زي الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي احنا نعرف قدر هذا العالم، عالم على اعلى مستوى. الجماعة السلفيين ما كانوش يحبوه خالص. ليه؟ كان شديدا عليهم في بعض المواقف، وكان يتجه اتجاه عقلي في بعض الامور. اولا كان لما يلاقيهم كده يحاولوا يدعوا الى الله ويظهروا على الساحة كان هو يزعل، فهم يقول الله انت متضايق من، لا كان خايف، كان عنده بعض الحتة دي، كان عنده بعض نظر. قال الحكومة متربصة بكل التيار الاسلامي، كلما نبت نبت ها اخذته يعني الحكومة كده زي الموؤودة تأيده الحكومة وتقصه وصغير، يعني يقول لهم اداروا خليكوا هاديين تعاملوا بالحكمة. يعني كان ايضا بعضهم يقول لك المساجد اللي فيها ضريحة يحرم الصلاة فيها، هي يعني ده مش قول واحد، في اقوال متعددة، هذا قول من الاقوال. بعضهم يقول لك هنحرق الاضرحة، طبعا دي مشكلة كبيرة تحرق الاضرحة، طب خرجها من قلوب الناس الاول عرف الناس ان القلب ده يجب ان يخلص لله وان يتوجه الى الله، وان هذا القبر هذا الضريح مهما بلغ لا يملك شيئا، وخلي يعني اجعل الناس تدرك ان هذا المقبور الميت وان كان وليا نحبه، ولكن لا يعني يصل الامر الى اننا نعمل تغيير منكر يترتب عليه منكر اشد. لا، لازم الحكمة. الا ان الغزالي كان له اقوال عقلية، كان له في النسخ كلام ما يقبلش، وله كتاب السنة بين ايه، كتاب كده اسمه السنة بين اهل الحديث واهل الفقه، كتاب بهذا العنوان رد في احاديث في البخاري. طبعا احنا نقول له مثل حديث الذبابة وغيره وغيره، له اقوال في رد بعض الاحاديث المتفق عليه. انا اقول طبعا احنا نخالفك في هذا. مجاهد ابن جبر كان عالما وكان عنده بعض النزعات العقلية، لما كان يقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ياخد كلام المعتزلة. طب احنا حملنا من المعتزلة. وكان يكلم على قول الله عز وجل لما مسخ اليهود لما عصوا في يوم السبت، كان عاقبتهم ايه؟ انا قلت مرة ان كانت عقوبة بني اسرائيل اصحاب السبت احدى ثلاث عقوبات غاية في الغرابة. عقوبة اصحاب السبت كان في الاخر، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ربنا غيرهم الى ايه؟ قردة وخنازير. هو يقول لا، لم تمسخ اجسامهم قردة وخنازير، انما مسخت عقولهم، تحولت افكارهم الى افكار علمانية الى افكار شيوعية الى افكار يعني هكذا، يقول مسخت قلوبهم وعقولهم ولم تمسخ ابدانهم. نقول طب ايه اللي يحملك على هذا؟ عندنا من قواعد التفسير يجب حمل اللفظ على ظاهره، وهذا عرف عنهم. ربنا العبد يعني انهم مسخوا قردة وخنازير، وهذا النص في القرآن اكثر من مرة تكرر عنهم، هذا نص حقيقي. ثاني عقوبة، عقوبة قوم لوط لما امطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والعقوبة الثالثة سجن سيدنا يونس لما سجن، كانت السجن بتاعه في بطن الحوت. ثلاث عقوبات غاية في الغرابة، سبحان الله. تلاميذ ابن عباس، عندك مجاهد ابن جبر، وبعدين عندك سعيد ابن جبير، وعندك عكرمة، ثلاثة أمك، وعطاء ابن أبي رباح، أربعة، وعندك أيضا طاووس ابن كيسان اليماني، خمسة من أشهر تلاميذ ابن عباس. بنعتبر المدرسة دي كما قال ابن تيمية أعظم مدارس التفسير مدرسة ابن عباس بمكة، ورجاله هم أعظم رجال التفسير. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ما شاء الله علامة، كلامه كلام صح. بعدما ننتقل من عبد الله بن عباس ننتقل لعبد الله بن مسعود رقم اثنين. عبد الله بن عباس من قبيلة ايه؟ من قريش بني هاشم، لكن ابن مسعود من قبيلة تانية سميه، عشان كده عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، قبيلة هذيل. هذيل قبيلة تانية غير قبيلة بني هاشم، وقبيلة مشهورة. وكان عبد الله بن مسعود ما شاء الله عليه اعلم الناس بالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والامثال، وكان من السابقين الى الاسلام. بقول انا كنت رقم ستة، يقول عن نفسه اسلمت سادس ستة ما على وجه الارض غيرهم. رقم ستة، تعد الستة لهم الاوائل خالص. رسول الله، زوجه السيدة خديجة، صديق حياته وعمره من الصغر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبعدين علي بن ابي طالب المتربي في بيته، وزيد بن حارثة خادم السيدة خديجة قبل ان تهبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عبا كان سبعة، هم كده ستة، هم رسول وزوجه وصديقه وعلي وخادمه، ادي خمسة. ابن مسعود رقم ست، هو سادس ستة ما على وجه الارض مسلم غيره. منزلة العلمية يحدث ولا حرج، كان اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال والله الذي لا اله غيره، اي آية سألوني عنها اقول لكم كل اللي فيها، في من نزلت وأين نزلت ومتى إلى آخره. وبعدين يقول ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. قضايا مسلمة. وهو اللي كان صاحب المجالس الخصوصية مع رسول الله. النبي يقول له اقرأ علي، سمعني يا ابن مسعود القرآن. النبي لم يقل لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، إنما لابن مسعود. وكان جميل الصوت جدا، رغم ان جسمه ما كانش عملاق قوي، كان يقال ان هو كان بدنه كان نحيف البدن وصغير البنية. لما نظروا اليه وهو فوق شجرة يقضي شيئا، يعمل حاجة فوق الشجرة، وجدوا ساقه يعني رجليه ساقين نحيفتين وصغيرتين، فضحكوا عليه، فالرسول دافع وقال إن قدمه أو إن ساقه تزن عند الله جبل أحد أو أوزن من جبل أحد. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي يقول له اقرأ علي، كان يختار الصور اللي يقرأها اختيار. لما قال له اقرأ علي اقرأ علي، قرأ صورة ايه؟ ليه؟ لما تقرأ تفسير صورة النساء في ابن كثير ترى أن لهذه السورة فضلا. قال ابن مسعود إن في سورة النساء لخمس آيات ما أحب أن لي الدنيا بها. خمس آيات في السورة دي لو خيرتني بين آخذ ملك الدنيا ولا أستفيد بالخمس آيات دول، الخمس آيات أولى وأحب إليه وأعظم من الدنيا وما فيها. والخمس آيات منها قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها لوحدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يريد الله أن يخفف عنكم. والآية الثانية اللي بعدها والله يريد أن يتوب عليكم، دي أكثر منها في العطاء، الله يريد أن يتوب عليكم. يعني لما أنا المذنب أنا الذي أحتاج إلى التوبة والاستغفار، الله يريد ويقبل ويسارع إلى التوبة على عبده إذا تاب إليه. ما شاء الله، يختار اختيار. ولما قرأ السورة وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا، قال له حسبك. بعض الشباب بقى هنا يقول لك إيه، ما تقولش صدق الله العظيم. عم دعك من هذه الحرفية الزائدة، الأمة كلها تعرفت على صدق الله العظيم، يراد بها أننا توقفنا إلى هنا خلاص، لا بأس، ليست للتعبد وليست هي المنهج الأمثل، خلاص لو سكت سكت، تيجي لحد آية وتسكت كأنك يعني توقفت، أو تقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ولا حاجة أبدا، ما فيش مشكلة. شيخ ابن باز له فيها رأي صحيح، شدت شوية، قال لا تجعلها نسكا أو وسيلة من الوسائل، إذا لم تقصد هذا وقصدت أنك فقط تعلن أنك توقفت لا مانع، لا حرج في هذا الكلام. وصدق الله العظيم عندنا في القرآن ومن أصدق من الله قيل، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. صحيح الآيات مش ليس المراد منها أن تقول قل صدق الله يعني عقب القراءة، لا، أنت تقول قل صدق، يعني هذا الكلام قل صدق الله الأمر لرسول الله ولكل مسلم، يعني أنت تقول وتعتقد وتردد صدق الله في كل أحكامه وتعاليمه وشرائعه، سواء كان بتقرأ وختمت أو وقفت لا مانع أن تقول صدق الله العظيم. يقول لك لا تقول حسبك، حسبك دي لغة عربية معناها كفاية، كفاية كده خلاص. ولو قال له كفاية يبقى حسبك لا. بعض الناس بياخد الامور حرب، زي ما بيقول لك ايه، اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كده صحيح، فيجي يقول لك ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، وده حديث صحيح، ما أكلش على ترابيزة مرتفعة. لو أنا أكلت على ترابيزة يقول لك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جيت تاكل يقول لك كل بإيديك. الله، طب ما عرفش أنا أكل الفتة السخنة والرز أبو لبن السخن قوي ده. لما رحت السعودية زمان، في عالم الله يرحمه توفي، الشيخ عبد الله الفنتوخ، سعودي بس بيمزح، يحب المصريين قوي. اول ما رحت هناك لقيت كلهم بياكلوا بايديهم، واحد يجي ايده كده يروح غريف له كده، يجي ربع طبق في ايده كده ويحدث يا اخي على طول طقم، بسم الله ما شاء الله، سوابق فاكل الفته واللحمه. فانا بقول يا جماعه كلنا ملعقه. فرح مديني بيت شعر: اضرب بخمسك لا تاكل بملعقه، ان الملاعق للنعماء كفران. يا دي المصيبه يا عم، كفران ايه؟ فالراجل قال انا بمزح معاه. خلاص ماشي، بيمزح، تاكل بايدك، تاكل بملعقه، مش مشكله. بعض الشباب يقول لك تاكل بملعقه بدعه، مخالف للرسول. يا اخي الاعادات والتقاليد لا تدخل فيها السنه والبدعه. السنه والبدعه في الامور المشروعه الشرعيه، العبادات، في العقائد، في التكاليف. انما تاكل، تلبس، تركب سياره، تركب توك توك، يا اخي ان شاء الله تركب طياره كونكورد. لما تركب طياره كونكورد يقول لك انت النبي ما ركبش طيارة. طبعا يعني في امور ما ينبغي ان يكون الفهم فيها فهم جامد حرفي. واحد مرة انت لابس الساعة في ايدك اليمين، يا اخي انا طبعا في نيتي تيامنوا وكل شيء فيه تكريم تلبسه في اليمين، وبعدين لما بتلبسه في الشمال وتيجي تمسك مية تستنجة او كده بيجي عليها مية بتخسر، فانت خليها في يدك اليمين. وكان رسول الله يحب التيامن في كل شيء فيه تكريم. نعم. لا يعني يقول لك بدعة، ومن قال لك ان الشمال سنة؟ هي عادات، هي عادات. واحد لابس بنطلون، وانا مرة كده انا كنت زمان وانا في الجامعة زي حبيبي الشيخ سمير، فبيقول لي انت لابس بنطلون، ما قرأتش القول المنطال في تحريم لبس المنطال؟ يا سلام، فكرني بواحد بيقول لما تيجي تقوم من السجدة التانية لازم تقعد جلسة الاستراحة. قلت له كلمة لازم دي كبيرة قوي، ده هي اقل من سنة. ده في حاجة في الصلاة اسمها فروض وسنن. الفروض والواجبات حلها عند الشافعي بمعنى واحد، انما عند ابو حنيفة مختلفة في الحج. فروض وسنن وهيئات، الهيئة اقل من السنة. السنة لو نسيتها زي التشهد الوسطاني تسجد لسجد سهو، الهيئة زي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وزي التسبيح في الركوع والسجود، لو تركته لا شيء ولا يكبر ولا شيء. فدي هيئة، انك وانت قايم من السجود تقعد قعدة صغيرة. يقول لك انت ما قريتش كتاب الواحة، كتاب الواحة في جلسة الاستراحة. إيه ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل طبعا. لا خلاص عندنا ما عاوز مين، انت عاوز شوربة اكيد، كله عاوز مية يقول شكرا، اكيد عاوز شوربة ولحمة وحاجات تانية. نعم، النفاق لا يعرف ابدا لانه سر، والنبي اشير عليه بان يقتل المنافقين المعلومين له يقينا رفض، وقال يحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه. فترك الشبهات وضرء المفاسد مقدم. المنافق لا نعرف حقيقة خبايا نفسه. فصلي على أي إنسان وبس، صلوا على كل بر وفاجر. إلا إذا نطق بكفر صريح يبقى ده خلاص، معلش ما دخلش المسجد ولا تستطيع أن تحكم عليه، تشدد ده بلاش منه. إنما رسول الله صلى على عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه زعيم المنافقين، لكن ساعة ما صلى لما سيدنا عمر اعترض قال إن ربي أمرني أن أستغفر لهم، خيرني بين أن أستغفر لهم 70 مرة ولو أعلم أنني لو زدت على قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرني بين الاستغفار وعدمه، ولو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر الله له لزدت على 70. هذا رحمة زائدة. وبعدما صلى جاء النهي شديدا: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله الى اخره. هذه خاصه برسول الله لأن صلاة الرسول غير صلاة باقي الأمة. ده المنافقين بتوع الأيام دي أساتذة. ده ابن أمي عبد الله بن أبي ما ينفعش تلميذ. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل العظيم عرفنا مكانته العلمية، كان صاحب جلسات رسول الله الخاصة، له في الرواية عنه أيضا طرق صحيحة وطرق ضعيفة، يعني احنا مش مهتمين بطرقه قوي لان اكثر الروايات عن ابن عباس، لكن لو اردت عندك طريق سليمان الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود اصح طريق عنه، طريق مجاهد ايضا ومجاهد ما شاء الله ثقة، عن ابي معمر عن ابن مسعود اعتمد عليها البخاري وغيره، طريق الاعمش ايضا يخرج منها البخاري، طريق اسماعيل ابن عبد الرحمن السد الكبير، دخلنا بقى في الطرق الضعيفة، احفظ ايضا عنه ثلاث طرق صحيحة، طريق سليمان الأعمش ومجاهد والأعمش عن أبي وائل. المهم يعني احنا مش هنهتم بالطرق قوي عن ابن مسعود لأن الروايات عنه قليلة جدا جدا، وعندك من مما يروى عن ابن عباس ما يكفي. تلاميذ ابن مسعود ما شاء الله، أولا هو راح فين؟ في الكوفة، وعارفين طبعا ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سيدنا عمر تولى الخلافة كان يتمنى يكون ابن مسعود معه، عالم كبير وكبير في السن، لكن وجد ان اهل الكوفة يعني اهل تعب واهل وجع دماغ، فبعت لهم ابن مسعود هين لين قارئ متقن. نبي لما قال خذ القرآن من اربعة كان رقم واحد ابن مسعود، نصح الامة كلها خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، رقم واحد كان ابن مسعود. فابن مسعود ما شاء الله عليه كان معلما وكان إماما وكان كذا وكذا، فسيدنا عمر أرسله مع عمار بن ياسر، الاثنين ما شاء الله واحد كبير في السن والتاني شباب برضو قوي، وقال يا أهل الكوفة إنني آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، كنت أتمنى يكون معايا. وعبد الله بن مسعود من النجباء ومن اهل بدر، وعمار بن ياسر امير، وعبد الله بن مسعود وزير او امام ومعلم وفقيه وكل شيء، كل ده طبعا في شأن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. طيب مدرسة كتفين لما عمر بعته في الكوفة اسس مدرسة، ده عمل ايه؟ ربى رجالا يعتبرون النواة الأولى للتفسير بالرأي. لما اتكلمنا على التفسير قلنا فيه بالمأثور، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور كان مليان في مكة والمدينة لمواطن نزول الوحي، المحدثين مليين البلد مكة والمدينة، مكة مهبط الوحي والمدينة مهبط الوحي في العهد المدني، لكن الكوفة فوق الشمال ودخل في دين الله الأعاجم والفرس والأعاجم من هنا ومن هناك، فاستعمل الرأي، وكانت رواة الأحاديث في الكوفة غير مكة والمدينة. مكة والمدينة صحابة القاعدين اللي جالسين فيها معتكفين ليل نهار موجودين، فاعتبرت مدرسة ابن مسعود أول مدرسة للتفسير بالرأي. تلاميذه حاول تعرفهم بقى، علقمة بن قيس، مسروق بن الأجدع، الأسود بن يزيد، مرة الهمزاني، عامر الشعبي، بيعجبني أوي رقم ستة الحسن البصري. الراجل ده كل ما اذكره افتكر انك امام جبل من العلم والتقوى. امام الحسن البصري امه مين؟ امه السيدة خيرة اللي كانت خادمة ام سلمة، وكانت وشربت حياتها كلها من طعام وبيت رسول الله. ام مين؟ ام الحسن البصري. بس حظه بقى انه اتولد لان الام دي كانت لسه عيلة صغيرة، طبعا صحابية جليلة، بلاش كلمة عيلة دي استغفر الله، صحابية جليلة، لكنها ايام رسول الله كانت ايه؟ صبية صغيرة، ما كانتش يعني كبيرة في السن، فيعني على ما مات رسول الله وجاء ابو بكر وجاء عمر يدوبك كانت في سن العشرين او حاجة زي كده، تزوجت وانجبت الحسن البصري. سيدة خيرة مولاة أم سلمة. مولاها يعني هي مولاتها يعني خادمتها، بس طبعا التعبير ما بنقولش خادمة، من باب التكريم زي النبي ما قال إخوانكم خوالكم، يعني خدامكم إخوانكم، ما تقولش عليه عبدي ولا خادمي ولا لا، تقول أخي زي ربنا ما قال هو ادعوهم لآبائهم وتقول هذا أخي، هذا أخي. المهم أم سيدنا الحسن البصري اتولد سنة 21 قبل سيدنا عمر ما يترك خلافته بسنتين، عمر من 13 إلى 23 قبل سنتين ولد، كان فصيحا ليس له نظير في وعظه ولا في علمه. سيدة عائشة كانت تمشي في المسجد النبوي تسمعه تقول من هذا الذي يحدث بكلام النبيين، كأنه نبي، كأنه من كبار الصحابة، مع أنه لم يدرك رسول الله، يبقى مش صحابي يبقى تابعي، إنما كان من قمة قمة العلماء. فمر بيسألوا ما الذي جعلك في هذه المكانة؟ قال احتاج الناس إلى العلم وعففت عن أموالهم. حلوة دي جدا، لما يبقى العالم فعلا لا يحتاج من الناس إلى شيء، والناس يحتاجون إلى علمه، ويعطي العلم خالصا لله، بتبقى دي درجة ما شاء الله، درجة عالية جدا. رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كان ثقة، كان عالما، كان فصيحا، كان وكان وكان، وهو ما شاء الله عمر، عاش قرابة 90 أو 88 سنة، كان من العلماء العظماء. ما من هذا الذي يتكلم بكلام النبيين والصديقين؟ لأنها طبعا ما أدركتوش لما تولد، كتير بقى ما شاء الله، يعني سنة 21 على ما وصل سنة 35 كانت عائشة بقى في الكبر، 35 طبعا كانت بلغت سن كام، يعني كانت فوق 50 تقريبا أو في قرابة هذا السن، هو كان لسه شاب صغير، وتراه شابا يخطب ويتكلم وواعظ ويعظ الناس، يعني ما شاء الله عليه، كان من العلماء الأتقياء. هذه مدرسة ابن مسعود. مدرسة أبي بن كعب، ترجمة أبي بن كعب أيضا سهلة جدا، هتقول أبي بن كعب، خد بالك بقى منه كويس قوي، لأن أبي بن كعب يعتبر من الصحابة الأجلاء، ويضاف إلى أنه كان من الصحابة الأجلاء، هتقول عليه أنه هو كمان كان من أحبار اليهود. سيدنا أبي بن كعب كان من كتاب الوحي، وله سبق في أنه شهد بيعة العقبة، وكان سيد القراء، النبي قال أقرأكم أبي، كان في القراءة ما شاء الله عليه، وطبعا النبي قال خذ القرآن من أربعة، ابن أم عبد بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة إلى آخره. طبعا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه نزلت سورة لم يكن له بها حديث، حديث عندنا موجود، الرسول قال لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال الله أمرك بهذا؟ سيدنا أبي بيقول لرسول الله ربنا أمرك يا رسول الله أنك تقرأ علي وسماني لك، يعني قال اسمي أنا، طبعا ده شرف ما بعد الشرف، الله سيدنا أبي الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي وكان من أصحاب القضاء، كان حبرا من أحبار اليهود قبل أن يسلم، قل بالك، يبقى جمع بين الثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية، أصبح عالم ذخرم زي ما بنقول، يعني عالم قوي متمكن، عنده علم التوراة، وأيضا عنده من كتاب الوحي ومن ملازمين لرسول الله، وأقرأ الصحابة للقرآن الكريم، فيعتبر من أحبار اليهود العارفين العلماء الموثوقين. تلاميذه مش كتير، مدرسته كانت فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرسته كانت في المدينة، تلاميذه أبو العالية ومحمد بن كعب القرظي من قريظة، وزيد بن أسلم، تلاميذه ثلاثة أربعة قليلين، وبعد كده قدامك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة، لكن المعارك وانشغاله بالقضاء لم يكن له مدرسة كابن عباس ولا مثل ابن مسعود ولا مثل أبي، فيعتبر هؤلاء الأربعة ابن عباس ابن مسعود أبي علي، هؤلاء الأربعة ما شاء الله عليهم هم أعلم أصحاب رسول الله بعلم التفسير. كده وصلنا إلى من أسلم من أهل الكتاب، عبد الله بن سلام، وندخل يدخل معانا من التابعين كعب الأحبار وهب بن منبه، هنقف عليهم وإن شاء الله في المرة القادمة نعمل موجود رابع، هو سوى الثالث كمان هو أفضل، بس لم يكن له مدرسة، يعني هم ليه تأخرنا في الذكر لأنه لم يكن له مدرسة، هي ابن عباس وابن مسعود ما شاء الله المدرستين العظيمتين اللي خرجوا خيرة علماء الأمة. تفتح ابن كثير أو ابن جرير أو غيره من كتب التفسير، قال مجاهد، قال عكرمة، قال طاووس، قال عطاء، قال سعيد، كلهم رجال عبد الله بن عباس، قعد 50 سنة في الحرم المكي يشحن ويفرغ. يشحن منين؟ من كبار الصحابة، يقعد عليهم لما خد كل اللي عندهم وراح موزعه على كل تلامذته، فكان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله ابن عباس لازم يجي سؤال فيه عن الصحابة عموما، اختار 2، وعن التابعين تجيب 2 من عند ابن عباس ماشي، 2 من عند أبي ماشي، 2 من عند ابن مسعود ماشي، 1 من هنا 1 من هنا مفيش مشكلة. المهم انا بحب الحسن البصري جدا، وهو سيدنا عمر الواحد لا يمل الكلام عنهم. الحسن البصري نفسه يقول طيبوا مجالسكم بالكلام عن سيرة عمر. برضو الناس الاكابر كلها خط واحد كده، بيبقوا بينهم كده اشعاع، عارفين بعض كده. وقفنا على هذا القدر اللي اخذناه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.